بتحبني إياك تكون بتحبني بتحبني خوفك علي شككني فيك شككني فيك بتحبني إياك تكون بتحبني بتحبني إياك فاكرني مش حاسة بيك مش حاسة بيك مش حاسة بيك بتحبني إياك تكون بتحبني بتحبني خوفك علي شككني فيك شككني فيك بتحبني بتحبني بتحبني إياك تكون بتحبني شفت بعيني لهفة عينيك سمعت إيدي آه إيديك شفت بعيني لهفة عينيك سمعت إيدي آه إيديك حاسة بحنان حاسة بهواك قلبك جواك حزين حاسة بحنانك حاسة بهواك حاسة ان قلبك جواك حزين حاسة بحنانك حاسة بهواك حاسة ان قلبك جواك حزين بتحبني بتحبني بتحبني بتحبني تكون بتحبني بتحبني اياك فكر مش حاسه بيك انا حاسه بيك انا حاسه بيك.